البلد دي مش بلدنا لوحدنا، البلد دي بلد ولادنا وأهلنا، اللي دفعوا تمن ترابها دمهم، اللي ماتوا عشان هوا احنا واللي جايين حراسها على جوامعها وعلى كنائسها.